عليك الدنيا. Thank you. مسا والمضيع فينك سافجيك رايحة وقت عشية وفين مناجيك لمسا والمضيع فينك سافجيك رايحة وقت عشية وانا